إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخبيره. أدى الرسالة، بلغ الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، محى الغرفة، وجاهد الكلام حق جهاده حتى أتاه اليقين من عند ربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحب من أهلها فضلتم جميعا وطال مشاكم وتبوأتم إلى الجنة قبل عادة ومن فيها. أسأل ربي جل في الله بأسمائه الحسنى وصفاته التي يدعونا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه خير المسلمين. أيها الكلام، تلفظ في حديث شهير معروف فما كان عجبا قوي قوي. هذا الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج على الناس ليخبرهم في ليله القدر في ذلك العام في اي ليله تكون. فاختصر رجلا قال صلى الله عليه وسلم الا اني خرجت لاخبركم في ليله القدر. فتلاحى فلان وابنى فارجع رجع الله اكبر وارجو ان يكون ذلك خيرا. قال حجر الحجر رحمه الله تعالى وهو يدخل في فوائد هذا الحديث، قال ومن فوائده ان الخلاف ان الخصام يرفع الدرجه. الله اكبر وجدت في هذا الحديث وفي هذه القصه وفيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الفائده وجدت تفسيرا كثيرا لمشكلات كثيره ومعضلات غزيره تتخبط فيها قوه الاسلام في هذه الايام الايام. فاين البركه ايها الناس؟ ونحن اخوه متشاكسون متناحرون متخاصمون متصارعون متجادلون متهاجمون، يبغض بعضنا بعضا ويكره بعضنا بعضا ويعادي بعضنا بعضا ويحارب بعضنا بعضا لاجله الاسباب واحيانا في وساوسه شيطانيه من غير ما سبب فعلم الله. ايها الناس فلا عجب ان تذهب البركه من اموالنا من أعمالنا من أوقاتنا من أجسادنا من أرواحنا أن تذهب البركة بما ذهب الخلاف يرفع البركة، الخصومات المعارك التناحرات التكاتف التهاجم يرفع البركة. أيها الناس عباد الله، كنا في الخطبة الماضية قد تحدثنا عن النصح في شعبان وأن النصح في شعبان فرصة الله في شعبان وأن الفرصة تتهيأ لنا كلها كلها. فهل كنا بمسلمين فيها أم كنا كالعادة في مضيعها؟ المنتصف في شعبان شعبان ترفع الأعمال إلى رحيل رحمن فينفع للناس كلهم إلا لمشركة أو قادمة أو مجاهدة. عباد الله مضت نصر شعبان شعبان مضت هذه الفرصة فرصة نعم فات الآن شعبان شعبان لكن عندنا شعبان لم يتغير وفيه ترفع الأعمال الأعمال لكن عندنا رب شعبان شعبان حي لم يمت سبحانه وتعالى مضت نصر شعبان شعبان ولن تزل الايام ان شعبان شعبان ونحن نؤمنون ان شاء الله على شهر رمضان وما ادراك الله رمضان المكان فهل نحن لا يستفيد بل ان نحن دائما وابدا ابدا نضيعها ونزوجها ونفرط فيها حتى اذا خرج من هذه الدار وراينا فقط باعمالنا علينا قد بنيت جوعا قد بنيت صبرا حين ذاك ذاك ولا تحين ما تمت انا بالله وانا اليك راجعون ايها الاخوه رايت مثلا دموع في الموضوع على الله لذلك اردت ان اعزي انا وانا مقام الخطب في هذه الخطبه باذن الله تبارك وتعالى في هذا الشهر وفي هذا الموضوع وفي هذه القضيه التي احسبها من العظمه بمكان من الخطوره بمكان من الاهميه بمكان عباد الله اعيروني كل واسماع يا معاذ الله فاني ذكر لكم ان شاء الله تعالى قواعد عباد في هذا الحدث بالعمل للصفح فاني ذاكر احداثا باذن الله تعالى تعيننا على العمل تعيننا على التسامح تعيننا على المغفره والصفح عمن عديناه عذاب اليوم يجوب الخروج اليوم يسرع الخروج حفظكم الله ومعكم وجعل الجنه دارا واشرق الله مكرما اي بعض القاعدة الصحيحة كل بني آدم خطاء والله خطاء أنت خطاء وأنا خطاء ونحن خطاؤون من قال صلى الله عليه وسلم بكلمة العموم كل بني آدم خطاء شيخ صلى الله عليه وسلم خطاء وأنا مبالا وخير الخطاء إلى التوبة وقال الله عز وجل في الحديث الصحيح يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار من ذا الذي اتى اقل فقط ومن ذا الذي فقط فقط الله اكبر تريدني والله ان داعي تفكير ونبعوه ليكون من الغار الغار ما دمت تخطئ ما دمت مخطئ ما دمت مخطئ فلماذا لا نعفو عن مخطئ فلماذا لا نصح فلماذا لا نسامع هذا الذي اخطات حقنا ونحن نحبه أن يشرح لنا الناس إذا أخطأنا أن يصفح عنا الناس إذا بدأ إلى القدر القاعدة معي أقول كل من آدم خطأ معشر العالم القاعدة معي أن العقل عن الأخطاء وعن الزلات وقبول صفة النصية في كرمة ومن صفة الأقرياء والله العظيم العقل والإجابة على الأخطاء بل هو عين وقوة والله عظيم العقل عين قوة قوة المسامحة هي القوة والشجاعة أيها نعم والله والله العظيم هذه قضية حساسة حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى من يشكر فيا ولم يرضى يرضى الشيطان في حال الدنيا نعود من ذلك ان تكون شرا بل سر يعني جيب وان يقوى من الحسنى ويرضي الله يطلب منك الشر ضعيف حتى انا فضلت وتشبه حتى يطلب منك الشر ضعيف وما ترضاش بل السر هي فلم يرضى فهو شيطان وقد سمعت كلمة سيد علي بن علي رضي الله عنهما وارضاهما قال لو ان رجلا شذا في اذن هذا ثم احتضى ان يمر في اذن هذا لقبلت انها قوة ايها الناس والله العظيم قبول وقبول الاداء القاعدة الخامسة لنتأمل في نصوص الوعيد في التهاجر وتناغم والتخاصم والعداء بين اهل الفتنه واحده بين اهل الفتنه عباد الله سبق ما ذكر حديث بشر بن حسان والحقيقه انه يكذب ليرفعنا ليؤجلنا أكثر أكثر نحو المسامحة والصفح والإصلاح. حديث نفسي ثم تعيش على جميع الدنيا حديث عزيزة الاثنين والخميس الخميس وأن الأعمال تنفع إلى الله عز وجل. أعمال أسبوع أسبوع فيوم اثنين ويوم الخميس فيوفر لكل أجر لا يشهد بلا شهادة إلا لأخوين متصارمين لأخوين متخصمين يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. الله أكبر أكبر. قال رسول الله عليه وسلم ثلاثة وحدته لا تنفع صلاة من فوق الرؤوس والشفاعة. قال ببينها بلا وأخوان متصارمان متخاصمان متجاذبان متشاحنان متهجران إلا بذلك وكان إليك راجعون. قال صلى الله عليه وسلم أيضا لا يحب المشرك أن يهدم أخاه أو ديان محيوم الجنوب الثاني لا قلب الثلاث غير ما تنسى ثلاثة ثلاثة الله حتى ثلاثة أيام خطة المهمة تكون شفارة شفارة لا يحب أن يسمى أن يزور أخاه فوق فلا فمن حال رآه فوق فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا وقال عن الصلاة الإسلام كما في أدب الذكر وشهد الصحيح من حجر أخاه سالك فهو كسبت ذلك كأنك حدثت كسبت ذلك من حجر أخاه سالك فهو كسبت ذلك. أيها الكلمة القاعدة الرابعة الرابعة المنظر في فضائه فضحي فضحي والعفو والمغفرة والمسامحة. قال الله عز وجل وأنت أخي أقرب التقوى ولا تنسوا الفضيلة. أتبعون فيما نزلت هذه الآية نزلت في قضية حساسة هي قضية الصلاة بين الزوجين عشرة ثم خيار خيار وخصال خصال وهم جرار جرار وتدابر تدابر ومشاحنة وفراق فراق وطلاق طلاق طلاق كبير كبير. مع ذلك أكرم الله تعالى وأنت أخي أكرم ما تقوى ثم قال بكى ولا تنسى الفضل بين قضيتكم كيف لكم خير من خير واشر ولا تنسوا الفضل بينكم فهكذا نقول نقول لكل من خصم اخاه اخاه من خصم زوجه زوجه من خصم زوجها زوجها من خصم اباه اباه من خصم ولده ولده من خصم امها امها من خصم جاره جاره من خصم اخاه اليوم او اخاه اخته لله تبارك وتعالى. بعشر كلم قال صلى الله عليه وسلم من كتب غيبه وهو قادر على ان يهدم كذا تعالى الله وقيامه على رؤوس شيخ خلائق يشهد عليه خلائق ليخيره من الجحور المحيط لا يشاء غضب غضب لكنه ترك الخبر لله لن يبقي خبرا لن يطع خبرا لن يطع شيطانه لن يطع ان تكفل من اخبار من الشرور تعالى الله وقيامه على رؤوس خلائق ليخيره من الجحور الحين لا يشاء. الله اكبر. بعشر اخبار القاعدة الخامسة التي تعيننا في الله تعالى على العفو والعفو أن العفو والعفو وأن المسامحة دواء للمرض دواء لنفسي وعلاج لروحي ودواء لنفسي. نسأل المسلم أحيانا لماذا تتفق الفرق؟ لماذا هذا الدواء دواء؟ لماذا هذه الأمراض النفسية؟ لماذا هذا الدواء؟ وفي كثير من الأحيان السبب هذه الخدمة لما عدد عدد ولم أحمد على أهل أحد أرحت نفسي من غضب العدالات دواء دواء لا تنوى إليه لأنك تفكر ماذا قال فلان وماذا فعل فلان وكيف أنكفل فلان لك قضية فلان وفلان وفلان بل ولك قضية عشرة وعشرة لا تنام فأنا لك أن تنام تنام نوما طيبا وأنا لك أن تنام ريحا ينزل ينزل إلى إلى العفو العفو المسامحة راحة للنفس دواء للقلب طمأنينة للروح روح في بلاد سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيها الكلمة قلت المسامحة والعفو العفو من شيء الخبراء والله عظيم قال الله ما ظاهر لن أكيد كده الله أكبر ثم قال عليه الصلاه والسلام يا رجل من الناس او لبعض الناس قال احميه يا بنيه على بعير شعيره وعلى بعير تمره تمره. ثم التفت الى الصحابه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا على مراحلنا انصرفوا على مراحلنا هكذا كان عقول وهكذا كان بشاف حسره بأبي وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. أقول نعم سمعته وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يسمعون القول أو يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله الذي هداني هذه الصالحة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ذكر الله بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن رحمة الله فأود أن أزيدهم كما يقولون من الشعر بيتا ومن الكتاب حكمة ومن البستان زهرة فأقول إليه وإليه وسلام ومنه الهداية والرشوة. أيها المؤمن إن كنت صادقا في تدينك إن كنت ترجو رحمة الله إن كنت تقبل نتيجة إخلاقك إن كنت تخاف النار ومنك القرار إن كنت تريد أن تغفر صلواتك إن كنت تريد أن يغفر فيك إن كنت تريد أن تغفر صدقاتك إن كنت تريد أن يغفر الله عز وجل أعمالك أن يقبل الله عن فوزك حجك وقربك إن كنت تريد أن لا تغفر أعمالك وأن لا تغفر بها وجهك يوم القيامة إن كنت تؤمن بآيات الآيات العزيزة إن كنت تؤمن حقا بأحاديث نبيك عليه الصلاة والسلام فما عليك على أهل الشهادة الآن وقد فوت الأوان فبعد العرب العرب ورد حرب العرب فدعني عني وعطيك عطيك دعني لا عني لا عني لا عني إلا وقد تغرب بابك النور الموت الموت عليه سلامة روحي روحي إلا وقد كرمت كرمت فكيف نرجع في هذه الدنيا وكيف نزود في هذه الكرمة فنرجع إلى الله ونذهب إلى الله لا يرجعنا عباد الله إلى القضية التي غاية أهل الله وفي غاية الغرور إنها قضية جنة أو نار عباد الله قيل لرجل من السلف وقد جاء بينه وبين اهله احكام قال له صاحبه غدا نتعذب عذب يوم الى قال اجحدوا غدا نتعذب عذب قال لا والله بل غدا نتعذب نلتقي في رسالك بعضنا بعضا ويبكي بعضنا لبعض ويعفو بعضنا عن بعض غدا نتعذب عذب قال لا والله بل غدا نتعذب من اليوم تعالى ونروي ما جرى منا فلا كان ولا صار ولا كنت ولا كنت كتب كذا رجل فقد ذقن وقد ذقن فلا اجمع ان نرجع الى البلد كما كنا اسال ربي سبحانه وتعالى في عياء اسماء الحسنى والسلام السميع الفلان ان يردنا ردنا بكتابه الحق والترجيع اللهم لا يكون فشلا كبارا سكينا من تخلو وزكاه انت ولي الله اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ومن دار الشرار ومن سوء القضاء ومن شتائم الاعداء اساله تبارك وتعالى ان تعلم المغفره وعند الموعد الشهاده وبعد الموعد مغفره ورضوانا اساله سبحانه وتعالى ان تغفر ذنوبنا ان يشفع عيوبنا ان يزكي قلوبنا ان يحسن اخلاقنا بالصالحات اعمالنا ان يجعلنا نحن متحابين أن يوفقنا لأن نكون من أهل جنات النعيم، إخوة متحابين على سرور المتقين، القاضيين إلى مصير السور أسأله تعالى أن يحيي مطار رمضان المسلمين، أن يرحم مكان أولاد المسلمين، أن يفرج الكرب عن المكروهين، أن يكشف الهموم عن المحرومين، أن يجعل بلادنا بلادا أو أن يجعل بلادنا الجزائر بلدا آمنا مؤمنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مؤمنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مؤمنا وسائر بلاد المسلمين إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.